نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في شأن موضوع الإمامة عند الجعفرية الرافضة الذين ينتسبون إلى جعفر الشيعة. وقلنا في الدرس الماضي أو قرأنا بعض كلامهم وشرحناه مما يدل على أهمية الإمامة عندهم. ونحاول اليوم إن شاء الله أن نستعرض شيئا من ذلك، فلعلنا نكمل اليوم. وليس غرضنا التطويل، وإنما الغرض التنفيل فقط، لنعرف كيف جعلوا الإمامة ركنا من أركان الدين، بل جعلوها الركن الركين، وبقية أركان الدين جعلوها تبعا لها. فعندنا مثلا نفس الكتاب الذي هو أثر الإمامة في الفقه الجعفري. موضوع الكتاب هو أو يثبت أن الفقه الجعفري كله قائم ومركب على عقيدتهم في الإمامة، فالعبادات والمعاملات والأحكام كلها راجعة للإمامة، وهم يرون أن الإمامة أصل الدين. ولذلك لا بد لمن يريد أن يعرف حقيقة دين الجعفرية وحقيقة مذهبهم بأي شيء أن يربطه بالإمامة، أو أن يرى أولا ما هي عقيدتهم وماذا يقولون في الإمامة. ومن ذلك مثلا ما يعتقدونه من حكمة الأئمة، وهذا قد سبق تحدثنا عنه، وأن قرأنا لعل الأخ جاب الكتاب ولا ما جاء الأخ باستعار الكتاب، ذكرنا كيف يعتقدون أن الأئمة معصومون. والآن نفصل من هنا في هذا الكتاب، ثم ذكر بعد ذلك آيات أو شبهات في الإمامة، ونحن ذكرنا بعضها في الدرس الماضي لا بأس أن نعيدها. أولا آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه. والآية الأخرى التي يستدلون بها آية المباهلة، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء أنفسنا وأبناءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. والآية الثالثة آية التطهير: إنما يريد الله يطهركم إنما يذهب عنكم الريس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. والآية الثالثة هي كما ذكر الرابع، نعم هذه تقريبا ذكر هذه الآيات، نعم: إني جعلك للناس إماما. نعم، هذه هي من أقوى ما استدلوا به، وقد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى عصمة الأئمة، وهي تتعلق بما سبق من الآيات في آية الإمامة. يقول ذكرت من قبل صفحة 73، يقول: ذكرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصمة الأئمة، فلا يخطئون عمدا ولا سهوا ولا نسيانا طول حياتهم. يعني في الحقيقة جعلوهم آلهة، هذا خارج عن طوق البشر. لا فرق في ذلك بين سن الطفولة وسن النضج العقلي، ولا يختص هذا بمرحلة الإمامة. يعني الإمام منذ أن يولد معصوم، ليس فقط منذ أن يتولى الإمامة. والعجب كما قلنا في رد هذا وإبطاله أن المعصوم الذي لا يخطئ قط لابد أن يحق وأن يصل. ألا ترون أن الرجال أصحاب الرأي الصائب الذين لا يقول أحد إنهم معصومون ولا يقول لأنفسهم إنهم معصومون لكن آراؤهم صائبة نيرة، ألا ترون أنهم يصلون إلى ما يريدون من أعمال بهذا الرأي بهذا العقل بهذه الحكمة؟ فكيف الذي هو معصوم عن الخطأ منذ ولادته ولا يصل إلى شيء؟ من أحد منهم تولى الإمامة ولا بويع بالخلافة، وإنما هم بين قتيل وسجين وطريق، واختلفوا أيضا، ولو كانوا معصومين لما اختلفوا، فقد اختلفوا في التصرفات واختلفوا في الآراء، لا يمكن أن يكون أولئك معصومين. يقول: ومما استدلوا به قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. قالوا: تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح، لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم، أو أن ينال عهده ظالم كما هو، يعني فعل مرعون. ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما، إما لنفسه وإما لغيره. الذي ليس بمعصوم ظالم، لأنه يعني بيذنب، لا بد أن يذنب. قال: فإن قيل إنما نفى أن يناله ظلم في حال ظلمه، فإذا تاب لا يسمى ظالما فيصح أن يناله، فالجواب أن يناله ظالم، فالجواب أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما. فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا يناله، والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت، فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها، فلا ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد. ذكر المراجع في هذا. ثم قالوا: إن الله سبحانه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصنم قط. يقول الله تعالى: اثنين يعتقدون فلم يسجدا لصنم قط، وهما محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلي بن أبي طالب، فلأحدهما كانت الرسالة وللآخر كانت الإمامة. أما الخلفاء الثلاثة فلم يعصموا وهم ظالمون ليسوا أهلا للإمامة. كيف؟ يعني ما دام أن الظالم من وقع منه الظلم، من وقع منه وإن كان، فإذا أبو بكر وعمر وعثمان على كلامهم قد عبدوا الأصنام، قد يكون ذلك المقصود. فما دام قد وقع منهم ذلك، مهما تابوا ومهما استقاموا ومهما أمروا فهم غير معصومين، لأنهم يعني قد فعلوا ذلك، إذن فلا تصح ولا تحق لهم الإمامة. أما علي رضي الله تعالى عنه فيقولون إنه كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم قط، لا لأنه كان صغيرا، لا لأنه تربى في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه معصوم عندهم، فلهذا هو الذي يستحق أن يكون إماما. طبعا رد عليهم بذلك، يعني بردود ما في إذا نكثر منها يعني، لكن نأتي إلى الرد السادس صفحة 76 هو المهم، وإلا لا يخفى على أحد ما فيها من الباطل. يقول: العصمة من الخطأ كبيره وصغيره عمدا وسهوا وإصيانا من المولد إلى الممات أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية، فلا يقبله العقل إلا بدليل قطعي من النقل. وهذه الآية على وجه الخصوص، وهذه الآية الكريمة لا تثبته للأئمة عموما فضلا عن أئمة الجعفرية على وجه الخصوص، على أن دلالة القرآن الكريم تتنازى مع مثل هذه العصمة، حتى بالنسبة لخير البشر جميعا الذين اصطفاهم الله تعالى للنبوة والرسالة. يعني يكفينا بالرد عليهم أن نعلم أن العصمة الإمام عن الخطأ والسهو والنسيان هذا أمر خارج عن طبيعة البشر. لماذا؟ إذا قارنا ونظرنا إلى حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نعلم من صريح القرآن أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقعوا في معاصي أو وقعوا في أخطاء، أليس كذلك؟ مثلا نأخذ أول الرسل، بل أول الأنبياء، أول الخلق آدم عليه السلام، وقع ولا لا؟ نعم، هذا سبق معنا في أحد الإمامة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن عصى وغوى، أكل من الشجرة وقد نهاه الله، ما هو معصوم، وقع لكن اجتباه الله وهدى وتاب عليه، هذا أمر آخر بعد وقوع الخطأ. طيب، أول الرسل نوح عليه السلام، ذكر الله تعالى عنه شيئا من ذلك؟ ما هو؟ أيوة نعم، لما أن أراد ودع الله أن قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. طيب، فجعل ابنه من أهله لأن الله وعده بنجاة أهله، فجعله ليس بمؤمن يا نوح، أليس كذلك؟ إنه عمل غير صالح، فكيف فلا تسأل ما ليس لك به علم، فكيف تسألني الألجية وهو ليس بمؤمن؟ ولهذا استغفر نوح عليه السلام ربه من ذلك. هذا نوح من أولي العزم. نجد بعد ذلك إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام وقع منه شيء من ذلك أو قريب منه. بماذا؟ الكذبات الثلاث. طيب، موسى عليه السلام وقع أشياء كثير، يعني أول شيء لما وكذه موسى فقضى عليه. طيب، قضى عليه، يقول قبل الرسالة، يقول أنتم تقولون الإله معصوم الولادة، هذا قبل الرسالة المهم ولا بعد؟ لا يفرق. طيب، كثير موسى عليه السلام مثلا وظهر. وبعد ذلك موسى عليه السلام لأنه الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. سبحان الله، الألواح ما هي الألواح يا أخوان؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذه كلام الله، وحي الله أوحى إليه وكتبه له بيده، الله عز وجل كتب له التوراة بيده، ومع ذلك ألقاها لما غضب لله. طبعا غضب لله، لكن هل ينبغي لك أن إذا غضبت لله أن تخطئ في التصرف في شيء من حق الله الآخر؟ لا، تعرف أن تكون متوازن. لكن موسى عليه السلام من غضبه لله، كيف يعبدون العجل؟ كيف أتركهم وأوكلك بهم يا هارون؟ أذهب إلى لقاء ربي ليتلقى الوحي وأرجع وإجابهم قد كفروا وعادوا عبادة العجل. هذا شيء لا يليق، يعبدون العجل من دون الله. ولكن أظلهم مستمرين، فألقى الألواح غضبا لله وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره، يجعل اللوم ويريد أن يجعل متنفسه في هارون عليه السلام، وهو لا ذنب له في ذلك، لكن المهم وقع. وهكذا يونس عليه السلام ذهب مغاضبا، أبقى إلى الفلك المشحون. سبحان الله، يقع من الرسل، يقع منهم أشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال واضح لا شك أنه أفضل الرسل وأنه خاتمه، وأنه لو كان أحد معصوم معصوما من الخطأ والسهو والنسيان لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، غير ذلك، ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء ليدعوا إلى الله في القبائل، وماذا حدث لهم؟ قتلوا جميعا. المعصوم إن كان الله تعالى هو الذي عصمه، يعني يعصم أفعاله، فظاهر هذا الأمر أنه أرسل قومه أو أرسل خيار من خيار قومه فقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكدر فألم لذلك قطعا، وإن كان من عند نفسه هو فقط يعني فعل ذلك، فإن فعله وهو يدري أن هذا هو سيكون مصيره، هذا لا يقوله عاقل، وإن كان لا يدري ذلك فلا توقعه، فإن تصرفاته غير معصومة، ليست معصومة، ولو كان معصوم ما وقع منه مثل هذا، وإنما هو بشر يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، ولله حكم في خطائه كما له حكم في صوابه. هؤلاء نال الشهادة واتخذهم الله تعالى شهداء، وكانوا سببا في حماسة المؤمنين آخرين بالانتقام من أهل الشرك وغير ذلك من الحكم ومن المصالح. وهكذا أمور كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لم يكن معصوما عن السهو والخطأ والنسيان منذ ولد إلى أن يموت، فكيف يكون ذلك لأحد من الخلق من بعده صلوات الله وسلامه عليه؟ وإنما عصمه ربه سبحانه وتعالى في أمر، الأمر الذي نجزم ونقطع بعصمته فيه هو ماذا؟ في البلاغ، ما يتعلق في البلاغ، فإنه لا يبلغ عن الله عز وجل إلا الحق، لا يخطئ فيه ولا ينسى شيئا منه إلا أن يريد الله عز وجل أن يوفيه أو أن ينسخ ما قد أنزل فقط، أما غير ذلك يقع الخطأ. الحديث المشهور الصحيح لما مر بهم وهم يؤذرون يلقحون النخل قال أظنكم لو تركتموه لأطلق، فلما تركوه سير عملوا برأيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرأي لو قاله أحد الآن نقول هذا رأي خطأ ما هو معقول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال إنما أنا رسول من عند الله، فما قلت لكم عن الله وما بلغتكم عن الله فخذوه وأنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن هذه أمور الدنيا ما هو معقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد الدنيوي المحض الذي لا علاقة له بتبليغ الرسالة ولا بالدين. بعدين يأتي بأدلة كثيرة، يعني نحن ما نحب الإطالة فيها لأن الموضوع ننتقل مثلا لصفحة 139 عن الإمام والكتاب. يقول عنوان القرآن الصامت والقرآن الناطق. يقول ذكرنا من قبل قول الجعفرية بأن الإمام كالنبي في عصمته وصفاته وعلمه، ولذلك فهم يشيرون إلى القرآن الكريم والإمام بقولهم ذاك القرآن الصامت وهذا القرآن الناطق. فالإمام هو في رأيهم القرآن الناطق، القرآن الصامت هو هذا الكتاب، وأما القرآن الناطق عندهم فهو الإمام. ودوره بالنسبة للقرآن الصامت كدور النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، يعني يفسر ويبين كما لو كان رسولا. وما دام القرآن الكريم صامتا فلا بد من الرجوع إلى القرآن الناطق حتى يوضح مراد الله تعالى. يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا ما نجد يقول هذا القرآن صامت، كيف نعرفه؟ نرجع إلى القرآن الناطق. يعني يجب أن يذهب الناس إلى الأئمة ليبينوا لهم كتاب الله، مثل بابوات روما الكاثوليك. لا يمكن للإنسان النصراني أن يقرأ الإنجيل ويأخذ الأحكام، لا بد أن يرجع إلى البابوات. لكن البابوات يعني على الأقل موجودين، هذه المشكلة، يعني كأن حالهم أخف من حال الروافض. البابا موجود ويمكن الوصول إليه ويتكلم ويخاطب الناس، أما هؤلاء فأحالوا على معدوم مفقود موهوم لا وجود له. فإذا الناس لو تركوا بلا دين، لو تركوا بلا قرآن، لكان خيرا لهم من هذه الحيرة. لا يمكن أن تفهم القرآن إلا بإمام، والإمام غير موجود، غائب، ننتظره حتى يخرج. فإذا لا نعبد، إذا نحن في حيرة. فإذا الله عز وجل لم ينزل هذا الدين، تعالى الله عن ذلك، لم ينزل هذا الدين رحمة للعالمين. أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ القرآن لا نفهمه ولا يجوز أن نرجع إليه وشارحه وبينه إمام مفقود غائب. في هذا يظهر بطلان، وبأمثاله يظهر بطلان عقائده. يقول ولهذا قال الإخباريون من الجعفرية، يعني ذكر في الهامش أمثلة، يقول يزعمون يزعم الشيعة في قوله القرآن ناطق أن الإمام علي قال ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم، أخبركم عنه إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بيني وبينكم وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين، فلو سألتموني عنه لأخبرتكم عنه لأني أعلمه. ويزعمون كذلك أن الإمام الصادق قال إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، وأن أباه الباقر قال القرآن ضرب فيه الأمثال للناس وخاطب الله نبيه به ونحن فليس يعلمه غيرنا، لا يعلمه غيرنا. يدعي يعني يرسلون إليه أنه يدعي أن القرآن لا يعلمه غيرهم، وأن الله تعالى اختصهم بعلم القرآن وغيرهم لا يعلمه. يقول أن الإخباريون والجعفرية لا يجوز العمل بظاهر القرآن الكريم. وقال جمهور الجعفرية وهم الأصوليون بحجية الظواهر، ولكنهم قالوا لا يجوز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عن الأئمة. ثم ذكر النقاش بينهم في ذلك، يعني إيش؟ لا يجوز لأحد أن يعمل بظاهر الكتاب، يقرأ آية من القرآن ويأخذ بظاهرها، وإنما عليه أن يرجع في حلها في فهمها وبيان معناها الحقيقي إلى الأئمة. فإذا فعل ذلك فإنه يمكن أن يفهم، إلا فعند ذلك لا يستطيع، لولا ذلك لما استطاع. بعدين يقول في فصل الظاهر والباطن صفحة 148، يقول ذكرنا آلك المقصى الإخباريين من ظاهر القرآن الكريم ورد جمهور الجعفرية عليهم، فهم يرون حجية الظهور. قال مرجعهم الحالي في العراق عن حجية الظاهر، يعني تعجبون جدا لما تقرأ مثل هذا، يعني كيف يختلفون حول العمل بالظاهر أو بعدم العمل به، وهم مختلفون. خلافهم هذا هو الذي يخدع به البعض، يعني لما نجد الرافضة على مذهبين، وهذا من مكرهم، يأتون إلى ما فيه خلاف بينهم، فإذا اتهمهم أهل السنة بشيء مما هو من دينهم قالوا هذا ليس عندنا، إما أن يقولوا هذا قول بعضنا أو يقولوا هذا ليس بعقيدتنا، وهم يقصدون ليس عقيدتنا المجمع عليها. يعني اختلفوا من ذلك في هذه المسألة. أساس الظاهر والباطن سبق إيضاحها أكثر في موضوع الباطنية وتحريفاتها، لكن نرجع إلى قولهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بناء عليه كان كفرهم وضلالهم في كل شيء. يقول بالرجوع إلى كتب الجعفرية، طيب هو 153، بالرجوع إلى كتب الجعفرية نجد جدلا حول التحريف بين معتدليهم وغلاتهم، ونتعرض لهذا الأمر بإيجاز قدر المستطاع قبل الحديث عن كتبهم بشيء من التفصيل. فمن المقطوع به عند جمهور المسلمين يقول أنه لا تبديل لكلمات الله، وأن الله تعالى هو الذي تعهد بحفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولهذا هيأ الله له وسيهيئ له من يحفظه إلى يوم القيامة، والحمد لله. يعني كما قال بعض العلماء وقالها أو طبقوا عليها بعض المستشرقين، يقولون لو جمعت نسخ القرآن الموجودة الآن في الأرض، لو جمعت جميعا لم يبقى نسخة واحدة، وأبيدت أو أعدمت بأي شكل من الأشكال، استطاع المسلمون أن يكتبوا القرآن كاملا غير منقوص كما هو في كل البلاد الحمد لله، يعيدونه كاملا، فجعل الله تعالى أناجيلهم في صدورهم. هذه ميزة عظيمة ولن يجعلها الله إلا لهذا القرآن. وفي دلائل النبوة قصة الرجل الذي كان في العراق في بغداد، فأسلم فقال إني أردت أن أختبر أهل الأديان، قال فعمدت إلى التوراة فأخذت منها نسخة فزدت وأنقصت وحرفت وبدلت وكتبتها بخط حسن ودفعتها إلى الوراقين فبيعت، فما مضى حين إلا ورأيت الأحبار يقرؤونها في البيع. دخل عند اليهود وجدهم يقرؤون ما كتب وقد غير وبدل وهم يقرؤون كما كتب، قال فقلت هذا الدين باطل. ثم عمدت إلى الإنجيل فأخذت الإنجيل فنقلته فحرفت وبدلت وزدت ونقصت ودفعته إلى الوراقين، هذا المكتبات يعني كما نقول اليوم. قال فما مضى زمن إلا ورهبانهم وقساوستهم يقرؤونه في الكنائس، فدخل الكنائس وإذا بهم يقرؤونه على ما فيه من تحريف. يعني إسرائيل في طبعة طلعتها قبل حوالي 15 سنة، إسرائيل غيرت 500 كلمة في الإنجيل، طبعة إسرائيلية للإنجيل غيرت منه 500 كلمة التي تتعرض اليهود أو تذمهم أو كذا كلها غيرت، وطبع ويوزع، يأتون من أمريكا ويفتحون مطاعم معاهد مدارس مطارات لتنصير المسلمين وغيرهم، والذي يدخل في هذا الدين أو يشجعون يدخل في هذا الدين يعطونه الإنجيل الذي طبع في إسرائيل، ولا يقرؤون ولا يدرون كم زادوا وكم نقصوا. انظروا، لأنهم كما قال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا هم، أما القرآن فلم يستحفظنا الله، لم يستحفظ الله البشر، بل قال إلا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، فالحافظ له الله وليس البشر. قال فجئت إلى القرآن فكتبته وزدت ونقصت ثم دخل الراقي. قال فكلما أعطيت واحد تصفح فرماه في وجهي ورده عليه، فحاولت مرارا حتى عرفت أنه لا يمكن ذلك، فأيقنت أن هذا الدين حق ودخل في الإسلام. روى هذا ذكرها البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة. الشاهد يقول والذين حاولوا هدم الإسلام وجهدوا ووجهوا مردة شياطينهم للطعن في القرآن المجيد، ولكن هيهات، فباءوا بمرارة الفشل وبغضب ممن علم القرآن. ولا عجب في مسلك أولئك هؤلاء الكفار، ولكن العجب كل العجب أن نجد ممن ينتمي إلى الإسلام من يضل ضلال هؤلاء الكفار. اليهود النصارى إذا قالوا في القرآن ما قالوا هؤلاء الكفار، لكن كيف من يزعم الإمام؟ يقول فغلاة الجعفرية عز عليهم أن يخلوا القرآن الكريم من نصوص ظاهرة صريحة تؤيد عقيدتهم في الإمامة، فلم يكتفوا بالتأويلات الفاسدة كما سنرى، بل أقدموا على جريمة مدبرة، فطعنوا في الصحابة الأكرمين وعلى الأخص الخلفاء الراشدين الذين سبقوا الإمام عليا، وأرادوا من هذا الطعن الافتراء عليهم بأنهم غير أمناء على تنفيذ الشريعة ونقلها وحفظ كتاب الله العزيز. ولذا انتهوا من هذا الطعن إلى أنهم اغتصبوا الخلافة وحرقوا القرآن الكريم حتى لا يتضح أمرهم ولا يظهر حق عليهم في الخلافة والأئمة من بعد. يعني أصل القضية يقولون علي لم يتولى الخلافة. لماذا؟ قالوا الخلفاء الثلاثة غصبوه وظلموه، غصبوه هذا المنصب ظلموه، أخذوا الخلافة منه، ما وجدوا أن هذا ما يكفي، فقالوا بما هو أعظم من ذلك أن القرآن نص على خلافته وإمامته، ولكن الراشدين الثلاثة غيروا الآيات التي في القرآن وزادوا ونقصوا. لماذا؟ ليطمسوا ما يدل على إمامته والعياذ بالله. انظروا كيف تكون التهمة، نسأل الله العفو والعافية. يقول ومن أشهر كتب هؤلاء الغلاة كتاب فصل الخطاب في تحريف الكتاب ضرب الأرباب. قال مؤلفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في صفحة 2 في المقدمة، قال هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الدور والعجوان. نعوذ بالله، هذا موضوع الكتاب. الكتاب موجود ومطبوع، موجود في مكتبة الحرم، مكتبة جامعة أم القرى، ومكتبة الدار الحديث، وعندي نسخة أيضا، يعني موجود الكتاب، وليس كتابا قديما، لأن صاحبه ولد 1254 وتوفي 1320، ليس قديما جدا، في القرن 14. يقول وذكر روايات كثيرة تفيد التحريف، منها لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من دار الفناء وفعل صنماء قريش. من هم صنماء قريش؟ هذا عندهم لعنة الله عليهم، يقولون إن أبا بكر وعمر هم صنماء قريش، فعل ما فعل من غصب الخلافة الظاهرية. جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله، جمع القرآن ووضعه في إزار وأتى به إليه وهم في المسجد، فقال لهم هذا كتاب الله سبحانه، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى. شفتوا كيف الكذب؟ أخذ في إزار وأعطاه إياه، إزار ذمته، يعني هذا قرآن كلام الله. يقول فقال فرعون هذه الأمة ونمرودها، نعوذ بالله، يعني هنا أبا بكر وعمر، فرعون والنمرود، قالوا لسنا محتاجين إلى قرآنك، نعوذ بالله. شفت كيف؟ فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين وقال لهم كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها. تقول فجاء أبو عبيدة وعثمان وسعد ومعاوية وطلحة وأبو سعيد وحسان وجماعة المسلمين وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا حذفوا يعني ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلذا ترى الآيات غير مرتبطة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. محفوظ القرآن الذي جمعه في الإزار محفوظ. فين محفوظ؟ قال محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجه. عند صاحب الأمر، عند القائم المهدي المنتظر في الترداد عجل الله فرجه، ما هو موجود أصلا. فنحن لا نعبد، لا ما عندنا قرآن، المقيمون على ضلال حتى يخرج. طيب سبحان الله، يعني انظروا لو كان لهم عقول، أهذا دين رب العالمين عز وجل؟ يعني التوراة، الإنجيل، طيب نقول حرفت أبود، لكن ما يعني على الأقل موجود شيء، الموجود يقول أهله هذا هو الموجود. أما أنتم تقولوا الحق مفقود كليا، يعني هم أنفسهم يقولون أن القرآن الحق مفقود. اليهود لو سألت اليهود يقول لك ما في التوراة، هذه هو الحق وأنا عبد الله به. صحيح أنها محرفة عندنا، لكن بالنسبة لعقله يتعبد بشيء ممسوك، ما يتمسك به. والنصراني يتمسك بالإنجيل وإن كان محرف يتعبد الله به، لكن هؤلاء لا عقول لهم، يتعبدون بشيء غير موجود أصلا، فيقولون القرآن الحقيقي غير موجود. طيب وأين هو؟ الله عز وجل أنزل القرآن فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات نفخ وبدل، فعلي لفه بالإزار وتركه إلى عام 261 لينهب في السرداب. سبحان الله، إذن هذه من حكمة الله وهذا من رحمة الله بالعالمين. هل هذا يليق بالله عز وجل ويليق بالصحابة؟ أين جهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين جهده؟ أين تزكيته لهم؟ هل زكاهم؟ هل رباهم؟ إذا كان بعد موته يخونوه في أعظم شيء، يخونونه في أعظم شيء وهو القرآن ويتآمرون عليه، هؤلاء عصابة لهم صحابة. سبحان الله، كيف يمكن أن تنظر هذه العقول؟ طيب وهم يقولون إيه؟ يقولون نحن الآن نتعبد بهذا القرآن ونقرأه، لماذا؟ لأن ذاك مسكون، فإذا جاء تركنا هذا. يعني افرضوا لو فرض أن إنسانا منهم كان صادقا يعتقد هذا، يعني غير الزنادقة الكبار الذين خربوا عليه، لكن يتعبد بهذا القرآن أشد العبادة في كل أمر، يقف عند كل حد من حدوده وعند كل نهي، خاشع ممتثل، لكن مبيت مبيت في نيته أنه إذا جاء القرآن الحق من السرداب تركت هذا، أيكون مؤمنا؟ هنا الإشكال. يعني تجدون أن اليهود الذين وضعوا هذا الدين خربوا عليهم هم دينهم، وليس فقط على المسلمين يا أخوان، ليس فقط على المسلمين، إنما خربوا حتى على الشيعة دينهم. لماذا؟ معروف عندكم لو قال أحد أصلي عياذا بالله إلى أن يبلغ عمري 60 سنة ثم أترك الصلاة، يكون حكمه إيه؟ كافر الآن، يكون حكمه كافر الآن، هو لما يبلغ 60 لما دام ناوي يكفر يكفر من الآن. إذا قال أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عام كذا ثم عياذا بالله أنكرها، إذا يكفر من الآن، لأنه ناوي مبيت الكفر. فهذا يعبدون يحجون ويصومون ويبكون إذا قرأوا القرآن، يعني منهم عباد يبكون إذا قرأوا القرآن، لكن مبين في نفسه أنه سيكفر به يوما ما إذا خرج القرآن الحقيقي بجانب. إذن هذا كافر من الآن. انظروا كيف أفسدوا عليهم دينهم، نعوذ بالله، أئمة الضلال. موجود الآن؟ أيوة موجود هنا ذكر. يعني هم طبعا صاحب كتاب فصل الخطاب يقول هو مفقود، لكن أنا يعني بفطارتي واجتهادي جمعت من الكتب من الكافي ومن ما اللي يحضره الفقيه ومن كذا، جمع ورتب وجمع الكتاب، كل كتاب واحد يقول هذا النقص موجود، هذا فهو جمع، لكن ليس هذا هو القرآن الكامل، إنما هذا يعني يظن أنه قرب لهؤلاء الناس شيء خدمهم، جمع لهم المتناثر الضائع، نعوذ بالله من الكفر. يقول والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجه. ثم انظروا يا أخوان، هنا أمر آخر، بالله أترون أحد، أترون أحدا من الناس يهودي نصراني مجوسي فضلا عن المسلمين يستطيع أن يطعن في علي رضي الله تعالى عنه بمثل ما طعنت فيه الشيعة؟ ما أحد يقدر، ما أحد يقول هذا الكلام، لأنه يبلغ به الجبن على كلامهم إلى حد أنه يراهم يبدلون كتاب الله ويشتبون آيات ويبدون آيات ويأخذ الإزار بما فيه من القرآن ويمشي ساكت ويتركهم ويقول أحفظ هذا القرآن لأولادي، هذه ما يفعلها إلا أضعف الناس. سبحان الله، المسلم العامي العادي الذي لا يفقه شيء في الشارع لو رأى إنسان يشتم في القرآن ويلعب فيه يضربه يقتله. سبحان الله، أين شجاعة علي رضي الله عنه؟ انظروا يعني على كلام الشيعة اتهموه، جعلوه أجدل الناس وأكثر الناس رفاقا، ويكون وزيرا عندهم عند فرعون والنمرود، وتبلغ به الأيام حتى يزوج النمرود بنته، يعني يزوج عمر وعن بنته. هذا ما يفعلها إلا إنسان منسلخ ما عنده دين على كلامه، ما عنده إيمان بشيء. فإذا لابد إما أن علي والصحابة هكذا، أو أن هؤلاء كذبة زنادقة. لا بد من أحد الحكمين في العقل، لا يمكن إلا أحدهم. ولا شك عندنا أن هؤلاء زنادقة كذبة، كذبوا على الصحابة وكذبوا على علي رضي الله تعالى. يقول فيه كل شيء حتى أرش الخدش. أرش الخدش يعني هي الخدش الذي أو المخش الذي يكون يمخش الآن، يزعون فيه تفصيل الأحكام جميعا. يقول ومنها ما نسب للصادق، لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مثمين. ولو كان القرآن يقرأ كما نزل لوجدتم أسماءنا فيه، يعني ينسبون إلى القرآن الذي عندهم أن الأسماء فيه، مكتوب فيه جعفر، مكتوب محمد الباقر، مكتوب الصادق الكاظم، مكتوب الأسماء فيه. سبحان الله. يقول ونقل عن صاحب كتاب دبستان المذاهب قوله بعضهم يقولون إن عثمان أحرق المصاحف وأتلف السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه أمر بإتلاف المصاحف الأيه؟ أيوة الشاذة. نعم، لما جمع الناس على المصحف الإمام القراءات المنسوخة أو الشاذة أمر بإتلافها ليجتمع الناس على القراءة الصحيحة العرضة الأخيرة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حفظ الله لكتابه، توحدت الأمة، توحدت والحمد لله على هذا القرآن. لا، الشيعة يقول لك أحرق المصاحف التي فيها ذكر علي وإمامة علي وفضائل أهل البيت، نعوذ بالله. يقول ومنها هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر سورة كاملة مفترة، سورة الولاية كما تسمى، ثم عقب عليها بقوله ظاهر كلامه أنه أخذها من كتب الشيعة ولم أجد له فيها أثرا. فنبغى يكون جابها بس عشان تقرأ بعض الكلام، يعني كلام والله لا ينطق به من يعرف لغة العرب فضلا عن أن يكون من كلام رب العالمين. يقول ولم أجد لها أثر غير أن الشيخ محمد بن علي بن شهرشوب المازندراني في كتاب ذكر المثالب ذكر في كتاب المثالب على ما حكي عنه أنهم أصدق من القرآن تمام سورة الولاية، ولعلها هذه السورة سورة الولاية، يقولون أصدق من القرآن. يقول هذه نماذج قليلة ذكرناها بلطفها، والكتاب كله يخبط في ظلام هذا الضلال ثم يفتري على هذا على أهل البيت الأطهار، فمن أولئك الغلاة المفترون؟ قال مؤلف الكتاب السابع يعني فصل الخطاب، وقوع التغيير والنقصان فيه هو مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني. الآن يقول لك هذه أقوال، هذا باطل، الصهيونية العالمية تفتري علينا وأنتم تصدقون، هذا اليهود ينسبون علينا حتى يفرقوا بين المسلمين، هذا كلام الشيعة، وخاصة للشباب المسلم في أمريكا وأوروبا ودول أخرى ما يطلعون على كتبهم ما يعرفون، هذا كلام اليهود القانون. حتى بعض كتب الخميني قالوا اليهود ألفوها، يضحكوا علينا. هذا يقول من هو القائل بتحريف القرآن؟ يقول هذا مذهب الشيخ الجليل القمي شيخ الكليني صاحب الكتاب، في تفسيره صرح بذلك في أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه في أوله بألا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته. ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني رحمه بل لعنه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب الحجة، خصوصا في باب النكت والنتف من التنزيل وفي الروضة، ومن غير تعرض لردها أو تأويلها. يعني في الكافي لم يأول ولم يرد هذه النصوص الدالة على أن القرآن محرف. يقول واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في صرح الوافية مذهبه من الباب الذي عقده فيه وسماه باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، فإن الظاهر من طريقته أنه إنما يعقد الباب بما يرتضيه يقول قلت وهو كما ذكر، فإن مذاهب القدماء تعلم غالبا من عناوين أبوابهم. وبه صرح أيضا العلامة المجلسي في مرآة العقول، وبهذا يعلم مذهب الثقة الجليل محمد بن حسن الصفار في كتاب البصائر من الباب الذي له أيضا فيه، وعنوانه هكذا: باب في الأئمة أن عندهم لجميع القرآن، ولجميع القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهو أصرح في الدلالة مما في الكافي، ومن باب أن الأئمة محدثون. وهذا المذهب أيضا، يعني مذهب القول بأن القرآن محرف، يقول هذا صريح الثقة، يعني صريح مذهب الثقة محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني صاحب كتاب الغيبة المشهور في تفسير الصغير الذي اختصر فيه على ذكر أنواع الآيات وأقسامها، وهو بمنزلة الشرح لمقدمة تفسير علي بن إبراهيم. وأيضا صريح الثقة الجليل سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه في المجلد 19 من البحار، فإنه عقد فيه بابا، عنوان الباب: باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عز وجل، مما رواه مشايخنا ورحمة لعنة الله عليهم جميعا من العلماء من آل محمد. انظروا كيف، هذه كل هؤلاء أئمتهم، كما لو جئت تتكلم عن قضية عند أهل السنة وتقول قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال أحمد وقال الأوزاعي وقال الثوري، يعني الأئمة معتبرين. يقول: واستمر المؤلف في ذكر القائلين بالتحريف إلى أن قال: ومن جميع ما ذكرناه ونقلناه بتتبع القاصر يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين. إذن القول بأن القرآن محرف مشهور شهرة عظيمة بين المتقدمين من الشيعة، وانحصار المخالف فيهم بأشخاص معينين يأتي ذكرهم، فقط أشخاص قليل الذين قالوا القرآن غير محرف. يقول: قال السيد المحدث الجزائري في الأنواق، هذا من أخبثهم وأيدتهم الجزائري، هذا نسبة إلى جزائر في بحر الخليج، بحر البصرة اللي يسموها خليج الفارس، ما معناه أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، والتصديق بها، يعني يجب أن نعتقد التحريف ونصدق به كلاما، يعني في كلام محرف ومادة وإعراب أيضا، يعني كل شيء نعوذ بالله. ثم قال: ومن جميع ذلك ظهر فساد ما ذكره المحقق الكاظم من الحصار القائل به في علي بن إبراهيم والكليني أو مع المفيد وبعض المتأخرين، إلى أن يقول: ثم اتهم الصحابة خير أمة أخرجت للناس بالكفر والعناد والجبروت والغباء، ليصل إلى أنهم ليسوا أهلا لجمعه كما أنزل. يقول: وأكثر من ذلك، وأكثر من ذكر الروايات، ذكر الروايات، مثلا رواية الكليني عن الإمام الصادق يقول: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كم آية، يعني حتى تعرف القرآن الذي عندنا الآن كم آية، 6000 وكم 600، طيب لكن عندهم كم؟ يقول: 17,000 آية. يقول: القرآن اللي عنده 17,000 آية. يقول: ومعلوم أن القرآن، المعلق يقول: معلوم أن القرآن الكريم آياته لا تصل إلى 6,300، ومعنى يعني على حسب اختلاف القراءة، ومعنى رواية الكليني أن أكثر من 10,000 آية حذفت، المحذوف أكثر من 10,000. يقول: جاء في البرهان الزركشي عدد آياته في قول علي رضي الله تعالى 6,218، وعطاء 6,177، وحميد 6,212، وراشد 6,204، حتى الترقيم. يقول: وقال يعني الكليني في رواية: إن الأخبار الدالة على ذلك، أي على التحريف، تزيد على 2000 حديث، ما هو متواتر بس، يعني إذا كان عندنا 20 حديث قلنا متواتر، لكن 2000 سبحان الله، يعني كأنه ما لهم هم إلا يجمعوا الأحاديث التي تكذب القرآن والسنة، يجمعوا هذه الروايات. فلما واحد يجمع 2000 حديث، هذا كتاب ضخم بكتب السنة، لكن 2000 حديث فقط للدلالة على أن القرآن محرف. يقول وادعى استفاضتها جماعة المفيد من أئمتهم القدامى المجرمين والمحقق والداماد والعلامة المجلسي وغيره. ثم قال واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليه معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية، إلا كتاب القراءات لأحمد بن محمد السياري فقد ضاعفه أئمة الرجال. فالواجب علينا ذكر بعض القرائن الدالة على جواز الاستناد إلى هذا الكتاب. يقول فقال أحد مفسري الجعفرية وهو محمد بن مرتضى المدعو بمحسن، يقول أما اعتقاد مشايخنا لا رحمهم الله دائما فرحنا نعوذ بالله على هذا والكفرة، فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ولا قاد تراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات بهذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه. يعني الكليني يقول هذا عنده كل ما في الكافي صحيح، هذا ما عليه أئمة الروافض وعامتهم، كل ما في الكافي عندهم صحيح، فهو كالبخاري مثل صحيح البخاري عند المسلمين. نعم. يقول مع أنه ذكر يقول وكذلك أستاذ علي بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء منه وله علو فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي فإنه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج. يقول قال أحد كتابهم المعاصرين في مقدمته كتبها لتفسير القمي هذا التفسير كغيره من التفاسير القديمة تشتمل على روايات مفادها أن المصحف الذي بين أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير. وجوابه إيش الجواب؟ يعني واحد معاصر وما ذكرت هنا، يعني بيجاوب على إيش؟ على ما يقال إن تفسير القمي فيه يدل ما يدل على أن القرآن محرف. يقول وجوابه أنه لم ينفرد المصنف بذكرها، بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة. يعني يقول ليش تنكروا على الشيخ لما يقول القرآن محرف؟ هذا مذهب الجمهور المتقدمين والمتأخرين، هذا عقيدتهم، هذا دينهم. ثم ذكر القائلين بالتحريف فقال بأنهم الكليني والبرقي والعياشي والنعماني وفرات بن إبراهيم وأحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج والمجلسي والسيد الجزائري والحر العاملي والعلامة الفتولي والسيد البحراني. يقول وقد تمسكوا في إثبات مذهبهم بالآيات والروايات التي لا يمكن الإغماض عنها. وبعدين المعاصرين دائما يحاولوا يعني متأثرين بالأفكار الحديثة وبعض الأسئلة استحوا أحيانا كذا يعني شوية كيف نقول محرف لازم ندافع، فأخذ يدافع. يقول والذي يهول الخطب، يعني الخطب هين، فهي مشكلة إيه؟ أن التحريف اللازم على قولهم يسير جدا مخصوص بآيات الولاية، فهو غير مغير للأحكام ولا للمفهوم الجامع الذي هو روح القرآن، فهو ليس بتحريف في الحقيقة، فلا ينال لغير الشيعة أن يشنع عليهم من هذه الجهة. يقول لا تشنع على الشيعة، الأمر هين بسيط، التحريف محصور في آيات الولاية فقط، أما الأحكام والمفهوم العام للقرآن لا في فائدة. سبحان الله، أول شيء الولاية عندكم أساس الدين وأهم شيء. ثاني شيء إذا كان 17,000 آية أو 17,000 آية طيب وحذف منها 10,000 وأكثر، معنى ذلك يعني آيات الولاية كلها 10,000 كلها في الولاية؟ إن قال نعم المصيبة، إذا حذفوا الدين كله الأساس 10,000 وتركوا 6,000 في الأحكام والأمور التي هي ثانوية فرعية بالنسبة للإمام. وإن قال في الإمامة وفي غيرها قلنا إذا تناقض، لأنك تقول المحذوف خاص بالولاية، فال10,000 في إيه؟ بعدين في حاجة افرض إنه واحد زي ما قال المجرم نسأل الله أن يهلكه كما أهلك من قبله، الذي يقول يحدث قل من القرآن، قل هو الله أحد، بس قل يحدث كلمة قل، ما حكمه؟ هذا كافر مرتد حلال الدم والماء، فقط كلمة قل. هذا يقول لك بسيطة يعني، بس سورة الولاية، آيات الولاية سبحان الله. لو مجرد حرف واحد من القرآن يكفر من أنكره وادعى التحريف فيه، هذا ينكر يقول آيات الولاية. طيب وهل هذا من أنكر بعضه فقد أنكر كله، فهو كافر. لكن حتى تعلموا يعني، انظروا يا أخوان إلى دفاع الشيعي عن مذهب الشيعة، وانظروا إلى دفاع بعض أهل السنة عنه. بعض أهل السنة ما يقول هذا الكلام، يقول يا أخي هذا كذب، أنتم الله يهديكم، مرة تجيبوا كلام ما يقولوا، فيدافع ينفي. والشيعي دفاعه بهذا الشكل، أنه يعني الخط هين، أنه التحريف في أصل آيات الولاية، فيعترف في وقوعه. العامة والمثقفين ثقافة أمريكية، لا الكلام الأخير كلام مقدمة الذي يعني أحد الشيعة المعاصرين الذي حقق تفسير القمي وكتب له مقدمة، ليس كلام المؤلف هذا. لا، المؤلف هذا يقول هذه حركة من حركات التشجيع عبر التفكيك والتضليل قام بها غلاة الجعفرية، وتعود للحديث عن بعض هؤلاء الغلاة عند تناولنا لكتبهم. اسمع الآن كلام السنة أو من يدعي السنة يقول: ولكن المهم هنا أن المعتدلين من إخواننا الجعفرية. هذا كلام المؤلف. الحين إحنا لماذا أخذنا كلامه؟ لأنه هو يعني يقول هذا خاص، يعني يعتبر نفسه معتدل ويعتبر الجعفرية إخوانه، مثل ما قال الشيخ الغزالي الأخ العزيز سنودة، يعني يجد المنشور الذي أراد به سنودة أن يهدم مصر كلها، خطط لأن تكون مصر دولة قبطية، وكيف نبيد المسلمين، وكيف نقضي عليهم، وكيف نبني الكنائس، وكيف. ويقول ولولا، يقول يعني لولا أنني رأيت تطبيق ذلك عمليا ما صدقت أن الأخ العزيز سنودة يقول هذا الكلام. لكن لما رأى أن يطبق فعلا، انظروا كيف ماذا يقول عنهم الله المستعان، وكيف هم يقولون عنه. يقول إخوانه الجعفرية قد تصدوا لهذه الحركة قديما وحديثا، ثم ذكر يعني بعض كتبهم، وطبعا يخفى عليه قوله. يقول مثلا، ينقل عن كتاب المرتضى، يقول: القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ إلى طبعا بعض أئمة الشيعة استخدموا التقية في هذا الباب، فيقولون إن هذا القرآن نؤمن ونعتقد ونصدق بأن هذا القرآن ليس فيه نقص، وحالب أيضا وليس فيه زيادة، وأنه حق، وأنه هو الذي جمعه أبو بكر وجمعه عمر كما هو. إيش يقصدون بهذا الكلام؟ يعني هم يقولون هذا، فنقول إذن مثلنا؟ لا، يقولون هذا القرآن، هذا الكتاب الموجود عند المسلمين، هذا الذي عندكم، هذا ما في نقص ولا في زيادة، هو في ذاته. لكن المصحف الكامل هناك. نعم، شفت كيف؟ فهذا هو الذي جمعه أبو بكر، صحيح، لكن ليس هو الذي أنزله الله بنصه. يعني فهم يؤولون قبحهم الله، وبعضهم يعني لا يستبعد أن يكون فيهم من ينكر ذلك. على أي حال لا نقول إنهم كلهم، خاصة في القرون الوسطى منهم، لأن بعضهم تأثر بالسنة وكذا، لكن التقية هي دينه وما عليه أكثرهم. إلى أن يقول: وقال الشيخ الطوسي: أما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا. هذا كلام المعتدلين، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، الزيادة فيه في هذا، والنقصان منه فالظاهر أيضا هو من مذهب فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق للصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آية القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد لا التي لا تجب علما ولا عملا، والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها. انظروا كيف هذا الذي هؤلاء المعتدلين، هذا المعتدل يقول الأليق والظاهر كل عليها الغالب انه ما في تحديد، ما في زيادة ولا في نقطة، ما يقول هذه عقيدة ومن شك، يعني نحن أهل السنة نحن المسلمين نعتقد ان من شك مجرد الشك كفر، هم يقول لك لا هذا مذهب راجح، هذا الصحيح، هذا الراجح، يعني مثل ما تقول هل مثلا الإنسان يعني عندما يهوي إلى الجنوب يبدأ يضع يديه قبل ركبتيه، يعني هذه راجح ومرجوح بس مسألة فرعية عادية ما تمس عندهم أصل الدين والعقيدة عياذا بالله. ثم يقول غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من القرآن ونقل شيء منهم موضع إلى موضع، ويقول طريقها الأحاد زي ما يقول الذين يطعنون في السنة، هذه أخبار أحد ما تأثر، هذه أخبار أحد لا تجب علما ولا عملا، والأولى الأولى الإعراض عنها، أحسن لك أحسن لك تعرض عنها فرق فقط، هذا غاية ما عندهم إذا اعتقدوا أن القرآن محفوظ. يقول وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها، ولو صحت لو صحت شوف كيف، يعني في احتمال وارد، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو بين موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ما بين الدفتين، لاحظتم هذا هو الكلام. يقول وقال الصدوق اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أن نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. يعني التقية التي عندهم لا تحجزهم ولا تمنعهم عن أي كذب، نسأل الله العفو والعافية. لا هذا من أئمتهم، عندهم اللقب الصدوق والثقة والحجة نعم يعني هذا. بعدين ينتقل للمعاصرين، يأتي برأي محمد حسين كاشف الغطاء، يقول يعتقد الشيعة الإمامية أن الكتاب الموجود بأيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز وللتحدي ولتعليم الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم. ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو إيش؟ لاحظ إيش يقول هذا كاشف الغطاء إمام شيخ قبل الخميني، واحد يقول القرآن فيه نقص أو تحريف إيش حكمه؟ يقول ومن ذهب منهم إلى ذلك فهو مخطئ، فهو مخطئ، نص القرآن العظيم إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة، وأخبار الأحاد لا تفيد علما ولا عالما ولا عملا، فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار. وبعد يذكر كلام الخوئي مرجعهم العراق والنجفي ومحمد جواد ومحمد تقي الحكيم إلى آخره.